ما عندوش كبير ضل أظلم مايل ما عندوش كبير ما نسلم يا عين يرتاح الضمير الطيب يا عيني للناس زرعي الطيب يا عيني للناس زرعي ترويق النهاردة وبكرة تجمعي ترويق النهاردة وبكرة تجمعي والشارف عيني للود تقرعي الشارف عليك بالود مراعي والبايع يا عين من باعك بعين ألف للياء وعشقت من غربعة رحمة وخير وضياء بيكونوا اسم غالي أشرف الأسماء ألف أحبك إلهي أول الأشياء والح حنان حب حكمة حسن حلم حياة والميم مكمل مطهر من حسد ورياء والدال دليلي ودعايا والدال دليلي ودوايا ودعوتي وديني أحمد محمد حبيبي للإله ترياء قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي النبي أحمد من الحنين والشوق لأحمد محمود محمد حمد حميد محمود محمد حمد حميد يا أحمد الحميدين يا أحمد قلبي من نورك علمت يا بدري بشوق الظلمات فقلبي من نورك علمت يا كلمة من أحلى الكلمات يا كلمة من أحلى الكلمات عشر تلاف سلامات يا أحمد Thank you. بحسنك اتغنت مواويل وشبعوا فيك وصف وتحليل بحسنك اتغنت مواويل وشبعوا فيك وصف وتحليل ده القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل وانا قلبي لك بيميل يا احمد لو انشغلت بغيرك يوم دموع تجي وتنزل عم لو انشغلت بغيرك يوم دموع تجي وتنزل عم عين المحب ما تعرف نوم عين المحب ما تعرف نوم ولا في طبع اللوم يا احمد غصب ما هوش بليل في قلبي ساكن وانت بعيد والشوق ده غصب ما هوش بليل في قلبي ساكن وانت بعيد والشوق ده غصب ما هوش بليل جالي الهوى من غير مواعيد جالي الهوى من غير مواعيد وكل ما دايزيد يا حماد يا احمد بحبك يا احمد حبيبي يا احمد غرامي يا احمد محمد واحمد على دينك يا احمد يا حبيبي يا احمد يا روح يا احمد دوايا احمد بنادي لاحمد بمدح باحمد غرامي احمد من صغر سني وانا بغوك وعمر قلبي ما حب سواك من صغر سني وانا بغوك وعمر قلبي ما حب سواك علشان اكمشي على الاشواك علشان اكمشي على الاشواك وعمري كله فداك يا احمد الحبيب وانت المحبوب. يا احمد حبيب غرام انت الحبيب وانت المحبوب. يا احمد يا احمد